حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جايب على البيت بعندها في الشارع في الخسمان لو يظهر يتقطع وقتي فينك يا عبيد يظهر لي الخصم المتخفي قلت حلال دمك انا صفي غلط فيا وجاي صفي بدأت تنطيه هاجم على خصمي ضرب جنبي وسلاحي في ايدي قمت معبي ويمين في شمال تخريط شغال بعد ما ضربته قلت له اجري رجع بصحابه وفرقته قلت لهم لسه مموت لو جايين عايزين على مين ملاقين والعين دوركوا فنادو الجولة بتاعتي يا هلا هدى يا اسد في الفن واقع قدى شافني اتخضوا جعلوا صغطى والصدفة بتتشي ده بيستعرض لي بسيت سرقه اسماء مجهودة لجلي تعرفه ليه وناسي الماضي افكره يلا بطل فكره كمين يسمع عنك قبلي اسمك وكيانك من فقلي عارفك عارفك كشحك كشحك لسه بتاكلك مني ولا ينفع يوم يلا نتصاحب ولا بيك هتشرف اقول صاحب اخرك من داري تروح تشتمني وتيجي تحضني وتتسأل انا مش مصدوم كنت انا عارف ان تلات ارباع كاره عامل متغمي لكن شايف كل واحد منكم جسيني وفوقته واللي شتمني بجد انا هنتو قدام كله انا سمعته بتغمز نفسك ليه اللي حلو معايا مررته فتحت عليه صوص تزويته واللي في وشك وشك دارك غشك ونقل لي اللي قلته العين بتشوف الراس تحسب والرد سريع فوق يا مسايكب كلامك تليح اقصد يا فصيح دماغك هتسيح بطل تدرو واقف انا على قيمه شرعي وانا واصحابي عاملين بارتي لزهر واحد شارب سنتي قاعد يتمطوى ايده ايده اوعك توقع يا ابني اسنده يلف ويسجدني امسك ايده واقعده جنبي وهطلعه مسرح هلعب انا بيه وهجيب اخره طب كلمه في كلمه يفور دمه ما قايل تيت بيحب يزيد كان جاي في سيت قلت منه وقف ويزعق ويصورك كان جاي معاه اني بهرج هديله كام كف عمل الخلف دخل علبه فانا بتفرج دورت مكانتي بنا في اللوم فاير واحده بكارتيلا وفي ايدي ازازه كنت كسيره بكام زيت ريد بول بعد انجل مدي غيار تاني رنت للحته دي وحشه قالت ما تجيلي يا المانيا جايلك على طول رحت لقيت شغله في عمارتها وجيران واقفين على شقتها بسال في ايه قالوا دخلك ايه وبتسال ليه قلت عارفة قالوا عليها اجار متاخر يا فلوس يا سريم على موقع دي جي كيمو بنكش واحد يقفش قلت بصر